محل حيث حبسنا. المصنف يقول استحب له أن يأتي بذلك. وكلام المصنف هنا يحتاج إلى تفصيل وإلى بيان. أما قوله يستحب أن يقول اللهم إني أريد نسك كذا، يعني اللهم إني أريد الحج أو اللهم إني أريد العمرة، استحباب المصنف هنا في غير محله رحمه الله. فالصحيح عند المحققين من أهل العلم كما بينه شيخ الإسلام أنه لا يستحب التلفظ بالنية لا في حج ولا في غيره، بل ذلك من البدع والمحدثات، لأن النبي لم يفعل ذلك ولم يأمر به. والله عز وجل يقول قل أتعلمون الله بدينكم. ولذلك يقول شيخ الإسلام لا يستحب النطق بها عند الإحرام ولا عند غيره. ولما سئل الإمام أحمد سأله أبو داود رحمه الله وقال له، قال الإمام أحمد يقول قبل الإحرام شيئا؟ قال لا، قال لا. وقال شيخ الإسلام الجاهر بها بالنية مستحق للتعزير والتأديب، لأن هذا أمر محدث، النية محلها القلب، لكن المستحب هو التلبية. أن يقول لبيك اللهم نزل لبيك حجة، هذا المستحب. فقط أما أن يقول اللهم إن أريد الحج فيسر لي وتقبله مني، لا، يقول هذا بقلبه ولا يتلفظ به بلسانه. والله عز وجل يقول قل أتعلمون الله بدينكم، والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. الناس إذا رآك أحد محل في وقت الحج يعرف أنك تريد الحج، فكيف بالله عز وجل؟ ولله المثل الأعلى. فلذلك المهم أن هذا ليس بمشروع، لأنه لم يفعله النبي عليه السلام ولم يأمر به، بل هو من المحدثات. وأما قول المصنف إنه يستحب له أن يسترح، والاشتراط هو أن يقول اللهم إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. فالمصنف يرى أنه يستحب مطلقا، وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين مشهورين. منهم من يرى أنه يستحب مطلقا وهو مذهب عند الحنابلة، ومنهم من يرى أنه إنما يستحب لمن يخشى على نفسه ألا يتمكن من أداء النسك بسبب مرض أو خوف عدو يصده عن الوصول إلى البيت، إنه إذا خشي من ذلك يستحب له أن يشترط. والقول الثاني هو الأرجح من حيث الدليل، وهو الأولى بالعمل، وهو الأولى بالاستحباب. والدليل على ذلك هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كما بين أهل العلم لم يشترط عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بالاشتراط كل الصحابة، إنما أمر بالاشتراط قضاعة بنت الزبير، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وهي شاكية وهي مريضة، فسألها هل تحج؟ قالت إني أريد الحج وأجدني شاكية مريضة تخشى أن لا تستطيع أداء الحج. فوجهها النبي عليه الصلاة والسلام لما يزيل عنها هذا الحرج، لأن دين الإسلام ليس فيه حرج وإنما كله يسر وسهولة. فقال لها حجي واشترطي، فقال لها حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما استثنيت. وفائدة هذا الاشتراط، فائدة هذا الاشتراط أن الإنسان إذا لم يستطع أن يتم نسكه فإنه يتحلل ويعود إلى بلده ولا شيء عليه، فإنه يعود إلى بلده ولا شيء عليه. هذا هو فائدة الاشتراط. فلذلك قال المصنف فماذا حمس بشيء مما ذكر يعني مرض أو عدو حل ولا شيء عليه. ثم يبين المصنف بعد ذلك أنه لو شرط اشتراطا أنه يحل متى شاء فإن هذا الشرط باطل، لأن الإنسان إذا دخل في المسجد يجب عليه أن يتمه ولا يخرج منه إلا بالإتمام، إلا إذا كان اشترط وحصل له مانع يمنعه من الإتمام فإنه يتحلل ولا شيء عليه. أو كذلك لو اشترط أنه إن أفسده لم يقضه فهذا الشرط باطل، لأنه لا يجوز له أن يفسده. ويأتي معنا أن النسك لا يفسد إلا بماذا؟ إلا بالجماع، كما سيأتي معنا في محظورات الإحرام. والإحصار هذا هو شيء يأتي معنا الإحصار إن شاء الله في آخر الكتاب، بيان جميع ما يتعلق بالإحصار والطواف من أحكام بالتفصيل في بابه إن شاء الله بعد أيام إن شاء الله. ثم يبين المصنف أن الإنسان لو أحرم ثم جن لا قدر الله صلى الله عليه وسلم العافية أو أغمي عليه أو مات أن إحرامه لا يبطل بذلك، أن الإحرام لا يبطل، فالإحرام لا يبطل لو جن صاحبه أو أغمي عليه أو مات. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن النبي عليه السلام قال في الرجل الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فدل ذلك على بقاء الإحرام وبقاء آثاره ولو مات. فكذلك من جن أو أغمي عليه أو شرب مسكرا والعياذ بالله مثلا واستمر معه فقدان العقل فإنه يبقى على إحرامه ولا يبطل ذلك إحرامه. فلو أفاق بعد جنونه مثلا فإن كان وقت الحج لم ينتهي فإنه يحج ولا يحتاج إلى إحرام جديد لأن إحرامه لم يبطل، لأن إحرامه لم يبطل. وإن فاته الحج بمعنى لم يطلق إلا بعد طواف الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمرة عندئذ، يتحلل بعمرة ويحج من العام القابل. وسيأتي الكلام في التفصيل على مسائل الفوات في آخر كتاب الحج إن شاء الله. يقول ما حكم من لبس حزام وهو مخيط مثل حزام العسكر وغيره؟ إذا لبس حزام من أجل أنه يمسك الإزار حتى لا يسقط عنه فإنه لا بأس بذلك، لأن سفر على العروات قد لا يتأدى ويحسب إلا بذلك، يكون يضع كمر ونحو ذلك من أجل يمسك إزاره أو يضع فيه نقوده فإنه لا بأس به. العلماء نص على جواز لبس البميان، والبميان هو ما يسميه الناس اليوم الكمار، والحزامك بذلك. هذا يسأل ويقول بأنه جاء إلى مكة في رمضان وأتى بعمرة، فإذا أراد أن يكون متمتعا فإنه يأتي بعمرة في أشهر الحج، فمن أين يحرم؟ هل يحرم من التنعيم أو من عرفة؟ وجواب عن ذلك أنه يحرم من أدنى الحلم من أي جهة من الجهات، سواء من التنعيم أو من عرفة أو من غيرها. ثم يسأل يقول هل الأفضل أن يحج متمتعا أو مفردا؟ وجواب عن ذلك لا، الأفضل الآن في حقه أن يحج مفردا لأنه جاء بعمرة في رمضان وبقي، فالأولى أن يحج مفردا، أن يحج يعني أن التمتع أفضل في حقه من جاء في أشهر الحج، وما دام أن هذا جاء قبل أشهر الحج فيختفي بهذه العمرة التي دخل بها في رمضان ويبرد بالحج فيحرم به في اليوم الثامن، هذا الأفضل. هذا يسأل ويقول جئت بالعمرة ونيتي أن أتمتع بها الحج، فهل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح إن كان جاء بالعمرة في أشهر الحج يعني في شوال أو في ذو القعدة، لكن إن كان جاء بالعمرة في رمضان فإنه لا يعتبر تمتعا. هذا يسأل يقول الطائف إذا انتهى من الشوط السابع فهل يكبر؟ فهل يشيل الحجر الأسود ويكبر أم لا يشعر له ذلك لأنه انتهى؟ الجواب عن ذلك أن في هذه المسألة قولين مشهورين لأهل العلم، فمنهم من يرى أنه يشير ويكبر لعموم الحديث، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر كلما حاضر الحجر الأسود، وهذا قد حدث، والقول الآخر وهو مذهب الحنابلة ولعله هو الأرجح أنه لا يكذب، لأن ظاهر فعله عليه الصلاة والسلام أن التكبير يكون عند ابتداء كل شوط، فهذا ليس ابتداء وإنما هو انتهاء، فلذلك ترك التكبير فيما يظهر لي أولى، وهو مذهب الحنابلة والله أعلم. وإلا الأمر في هذا يسير، لأن هذه سنة لو لم يأتي بها في الشوط الأول أو الثاني ليس عليه شيء، إنما الخلاف في سنية ذلك. والذي يظهر لي أن السنة أن الأفضل أن لا يكبر والله أعلم.